العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات يعني هو ذهاب الشيء عن زمنه، فات انتهى مضى، هذا الفوات. والإحصار يأتي. والحاج والمعتمر الذي يفقد ركنا من أركان الحج أو العمرة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: إما فوات، وإما إحصار، وإما صد من عدو ونحوه. ولا ندخل هنا من تعمد الركن من غير هذه الأمور، مثل شخص ما طاف متعمدا. فعندنا ثلاث أمور: فوات وإحصار وصد. الفوات لا يظهر ذلك إلا في فوات الوقوف بعرفة فقط، لا يتصور إلا في فوات الوقوف بعرفة، ويدخل في ذلك العمر إذا كان قارنا، لكن لا يتصور إلا في الوقوف بعرفة فقط. وبقية الأركان لا تفوت، لأن ليس لها زمنا محددا، تنقضي بعد زمنه الذي حدد له أصلا. فمثلا طواف الإفاضة يبدأ من نصف ليلة النحر، وليس له منتهى، فليس له وقت ينتهي إليه. وكذلك السعي، وكذلك طواف العمرة، وكذلك سعي العمرة، وكذلك الإحرام بالعمرة، يعني الدخول في النسك. فلا يتصور ترك ركن من الأركان في الفوات إلا في عرفة. ومعنى الفوات يعني شخص فاته يوم عرفة، فما الحكم؟ فمن فاته يوم عرفة يترتب عليه أربعة أحكام. فاته يوم عرفة باختياره، يعني ليس عن عدو صد إحصار، وليس صد عن البيت لمرض أو ذهاب نفقة كما سيأتي. الآن نتكلم فقط عن الفوات، الإحصار ما نتكلم عنه، الصد عن البيت لمرض أو ذهاب نفقة ما نتكلم عنه، نتكلم عن الفوات فقط. فالذي يفوته الوقوف بعرفة باختياره، كيف باختياره؟ أو بغير اختياره. باختياره مثلا شخص تأخر لم يصل إلى عرفة، ووقت عرفة ينتهي كما سبق عند طلوع فجر يوم النحر، فمن لم يأتي يقف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فاته الوقت. والفوات يتصور في أمرين: الأمر الأول أن يكون الشخص تأخر في المسير ففاته الوقوف بعرفة، أو وهو ذهب إلى عرفة مثلا نام وما استيقظ إلا ظهر يوم العيد انتهى الوقت، هذا فاته الوقوف. وكذلك الشخص لو فاته الوقوف لزحام شديد ونحو ذلك، فالحكم في ذلك يترتب عليه أربعة أشياء: من فاته الوقوف بعرفة الحج فاته، ومعنى فاته الحج أنه لا يكمل بقية مناسك الحج من الرمي والمبيت في مزدلفة والمبيت في ليالي منى ولا الوداع، يعني فاتته أعمال الحج، يعني الحج انتهى في حقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. هذا الأمر الأول، فاته الحج. والأمر الثاني يتحلل بعمره، كيف؟ يعني مثلا ما وصل إلا فجر يوم العيد، يعني فات الوقوف بعرفة، يتحلل بعمره وعلى إحرامه، ما وصل عرفة إلا يوم العيد الظهر، ماذا يصنع؟ نقول الحج هذا يقلب إلى عمرة، تطوف وتسعى وتحلق، ولا تذهب الحجاج في المبيت في ليالي منى ولا رمي الجمار. هذا الأمر الثاني، يتحلل بعمرة. الأمر الثالث، يقضي هذا الحج من السنة القادمة، لأن فاته الوقوف بعرفة هنا، فاته حج هذا العام فيقضيه في السنة القادمة. هل يبقى محرما؟ لا، يأتي. الأمر الرابع، يهدي، يذبح هدي ذبيحة ويوزعها على فقراء مكة. فإذا فعل ذلك اللي هو طاف وسعى ثم ذبح الهدي، يتحلل ويبقى عليه قضاء تلك، ويبقى عليه قضاء الحج في السنة القادمة، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، ففات عليك الحج تقضيه السنة القادمة. والأمران الأولان يجب على كل من فاته الوقوف بعرفة، وهو فاته الوقوف يترتب عليه أحكام، فاته الوقوف يعني فاته الحج ويتحلل بعمرة، هذا على جميع من فاته الوقوف بعرفة. أما من اشترط وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه لا يقضي ولا يهدي، وإنما يطوف يسعى يحلق أو يقصر، ولا يلزمه القضاء من القابل ولا يلزمه هدي، لأنه قد اشترط. فلو أن شخصا مثلا رأى زحاما شديدا أو سمع بزحام شديد وأنه قد لا يقف بعرفة، فلما أحرم عند الميقات قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو في الطريق وافق الزحام الشديد فلم يقف بعرفة، وطلع عليه فجر يوم النحر، نقول تذهب إلى الكعبة إلى المسجد الحرام وتطوف وتسعى وتحلق وتقصر ثم تذهب إلى ذلك، وليس عليك قضاء من العام القادم، وليس عليك هدي، لأنك قد اشترطت. فتبين مما سبق أن من لم يقف في عرفة في أي لحظة من فجر يوم عرفة، وقيل من الزوال إلى فجر يوم النحر، فالحج قد فاته، لا يكون قد حج ولا يبيت مع الحجاج ولا يرمي، لأن الحج في حقه قد فاته، ويتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكون قد اشترط. أما إذا اشترط فإنه فقط يتحول إلى عمرة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ويكون بذلك قد انتهى من ذلك الفعل. فهذا هو القسم الأول ممن يصدون عن الوقوف في المشاعر أو المسجد الحرام، المشاعر الوقوف في عرفة أو المسجد الحرام والطواف والسعي. فالقسم الأول الفوات، لذلك قال مصنف باب الفوات. القسم الثاني الإحصار، لذلك قال مصنف باب الفوات والإحصار. القسم الثالث الصد عن المسجد الحرام، ليس عن إحصار وإنما صد عن البيت كما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.